لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فصل عظيم نفعي. قال بعد أن ذكر أن الجهال بالله وأسمائه وصفاته ومنهم نفاة الحكمة يبغضون الله إلى خلقه، حيث يقررون في نفوس العباد أنه لا تنفع مع يعني مع الله عز وجل طاعة ولا تضر معه معصية، وأنه يجوز أن يعذب من أطاعه ويكرم من أهانه بلا سبب، لأنهم ينفون الأسباب وينفون الحكم والغايات المحمودة. وأخبر أن القرآن مليء بضد ذلك، لأن الله عز وجل علق الجزاء على الأعمال خيرا وشرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال كما قال تعالى عن أهل النار: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذا لماذا صاروا من أصحاب السعير؟ لأنهم أذنبوا، لأنه اعترفوا بذنبهم، وليس أنهم دخلوا النار بإرادة مجردة بلا حكمة، وإنما عاملهم الله بما يستحقون بعدله بسبب ذنوبهم، سحقوا وهلكوا وعذبوا. فاعترفوا بذنبهم، ذنب الكفر في هذا الموضع، وذنب تكذيب الرسل وتكذيب الكتب المنزلة. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، هلاكا لأصحاب النار، عذابا أبديا، نعوذ بالله من ذلك. يعني الواحد ينظر، فيعني إن الناس 10 دقائق حريق تدمر الإنسان، تنهيه تماما، تهلكه، ربما هو لا يحتمل 2 أو 3 دقائق في الحقيقة، يكون مات. بس طبعا منظر التفحم بيخلي الناس ايه اشد تأملا يعني، لكن هو 3-4 دقائق من الحريق المستمر بيصاب بصدمة عصبية، نسأل الله العفو والعافية. فكيف بالعذاب الأبدي؟ أي نوع من السحق هذا؟ وأي نوع من الهلاك هذا؟ فسحقا لأصحاب السعير، مع أن نار الآخرة أضعاف أضعاف نار الدنيا. وقال عمن أهلكهم في الدنيا: إنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إذا لماذا أهلكهم الله وجعلهم كالزرع المحصود المصفر الذي يعني زالت نضرته و يعني زالت حياته، وخامدين لا يتحركون حركة على الإطلاق بسبب ظلمهم، وهم يعترفون بذلك، لأن الله عز وجل ذكر الناس ورغبهم في التوبة وحذرهم عاقبة الظلم. والعبد يعذر من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه. قال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا: الجنة اللي هي البستان المضروب مثلهم في سورة القلم، واضرب لهم مثلا أصحاب إن فتناهم كما إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي يقطعنها ولا يتركون حق المساكين ولا ينفقون حق المساكين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم دمرها عليهم سبحانه لما رأوها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الحسن لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا، لا يستطيعون غير ذلك، ليسوا يحمدونه على نعمة بل يحمدونه على عذابه لهم، ليس لأنهم يتنعمون. إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يقدرون على غير ذلك، لأن العدل علموه رغما عنهم، لأن حكمته علموها، لأنه ما ظلمهم حين عذبهم، فما يستطيعون إلا أن يلوموا أنفسهم وأن يظلوا في حسرة وندامة دون أن يلوموا ربهم، يعترفون بظلمهم وشركهم وكفرهم ويقرون على أنفسهم بالحجج أن الله قد أن الله قد أقام عليهم الحجة بعد الحجة، فلذلك لا يملكون إلا أن يحمدوا الله، ليس كما يحمده أهل الإيمان، بل كما ذكرنا لا يملكون إلا أن يقروا بأن الله حكم عدل، قد حكم بين العباد بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. أهل الكفر لا يخرجون منها أبدا الآبدين، أهل الذنوب ما معلوم أنهما، لكن الحسن كلام الحسن يقول أهل النار مش بس أصحاب الذنوب اللي بيدخلوها ويخرجوا منها، ما هو كله بيعترف بذنبه، المؤمن العاصي بيعترف بذنبه والكافر يعترف بذنبه. أما الحتة اللي بيتكلم فيها الحسن مش الحتة اللي تتكلم عليه، اللي هي في فرق بين أصحاب الذنوب وبين أهل النار الذين المخلدون فيها أهل الكفر، لا حتى أهل الكفر لا يملكون غير ذلك، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حسن قال الجملة دي في الآية دي، وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل من كل الخلق، كل الخلق يشهدون أن الحمد كما أنه البداية فهو النهاية، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد في الكفار ليس على النعمة وإنما على أسماء الله وصفاته، حمدهم شهادتهم بأن الله لم يظلمهم وأنهم ظلموا أنفسهم وأنهم يستحقون ذلك، نعوذ بالله نعوذ بالله. شيخ عمر السلام يقول أن لله عز وجل على أهل النار منا لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار اللي فعل. الله أعلم الله أعلم. ولهذا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهو محمود يعني في كل حال، وحال تدمير الكافرين كان محمودا في ذلك سبحانه. الآية دي قرأها الخطيب في أول جمعة وقيمت في المسجد الأقصى بعد فتح القدس في عهد صلاح الدين، الجمعة التي تلت جمعة الفتح، لأن المسجد كان يحتاج للتطهير والتنظيف مما كان فيه، فافتتح الخطيب الخطبة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ثم ساق أنواع الحمد من أول القرآن إلى آخره. موجودة في الكثير بالطريقة دي في البداية والنهاية، يعني بدأ الحمد لله رب العالمين، جاب كل أنواع الحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هي كثيرة طبعا يعني. له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها. هؤلاء الناس لا يستحقون غير الهلاك، العقوبة وقعت بمن يستحقونه، وهؤلاء لا يليق أن يعني في حكمة الله أن يؤخر عنه العذاب في الموعد الذي نزل بهم، هذا حقهم، هذا هو الذي يستحقونه. فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل ولا يليق به إلا العقوبة. تتأمل كده فرعون وقد فعل ما فعل وظلم ما ظلم، فإذا علمت قوله عز وجل ثم أغرقنا الآخرين قلت الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على إهلاكه، لأنه ليس أهلا للإيمان، كم رأى من آيات وكم وعد من وعود وكم قال لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، ومع ذلك يخلف الوعد ويعود إلى الكفر ويعود إلى الظلم والعدوان ويقتل الأبناء ويستحيي النساء ويقهر بالظلم والعدوان ويعذب سوء العذاب، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك يدخلون أشد العذاب. قال عز وجل ويوم القيامة ويوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وده يرد على انت بتقول النار أشد العذاب، هذا أشد عذاب على الإطلاق. ولهذا قال وقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين، يعني ما قالش من الذي قال فقط المؤمنون فقط، القيل، لأن كل مخلوق في الكون قد شهد بأن الحمد لله، بأن الحمد لله، والكائنات كلها تسبح لحمده سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، كأن الكون كله يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم الحمد لله على أن دخلوا النار، نعوذ بالله. وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. ده بيرد على نفاة الحكمة اللي يقولوا بمحض المشيئة، يعني بلا حكمة وبلا سبب، يقولون يمكن أن يعم الجميع بالهلاك دون حكمة منه ودون سبب منهم فعلوا به ذلك. وقد ذكرنا أن القرآن يرد على ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بل إذا كان لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، الغفلة فقط ولم تأتهم رسالة وهو لا يفعل ذلك، فكيف يعاقبهم وهم مصلحون إذا كانوا قد أصلحوا؟ إذا كان ليس عندهم بلاغ، لم يبلغهم خبر الرسول، لم يعذبهم، فكيف يعذبهم وقد استجابوا للرسل؟ وقد سبق أن شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ليس بمحض المشيئة، وإنما لجعلهم يفعلون ما يستحقون أن يعذبوا به، لجعلهم حال كونه غير ظالم لهم بأن فعلوا ما يستحقون به العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فلم يحق عليها القول إلا لما فسقوا، لما أمروا ففسقوا والعياذ بالله. وعلى ما يعني من نقل قصة هاروت وماروت من السلف، فإنهم ذكروا أن الملكين المعذبان وأن الملكين المعذبين إنما عذبا على عمل عملوه، كلفوا ووضعت فيهم الشهوة، فلما وقعوا في الخمر والزنا والقتل ظلوا معذبين فترة الدنيا. على من يقول يعني طبعا أن القصة دي قصة إسرائيلية ليس عندنا منها خبر صحيح، ولكن المعنى المتضمن فيها أنه لو أراد أن يعذب ملائكته لجعلهم إيه؟ يفعلون ما يستحقون به العقوبة، وليس أنه يعاقبهم على الطاعة. قال: ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، على القراءتين، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يعني لماذا لم تجعله يعمل صالحا؟ هو ده اللي ليس له به علم. إن البعض يقعد يقترح على ربنا: طب ليه ما هداش فرعون؟ طب ليه ما هداش إبليس؟ يتقال له ايه؟ لا تسأل الله ما ليس لك به علم. لكن ايقن ان الله عز وجل ما اهلك احدا الا بسبب عمله غير الصالح. انه عمل غير صالح، ان ابنك عمل عملا غير صالح، انه عمل غير صالح، معناها تشبيهه هو من شدة عمله القبيح كأنه صارع على يعني بكليته عمل غير صالح. يعني ما تقول ده فاحش الواحد، ده فاحش على بعضه من كتر ايه؟ الزنا اللي هو فيه. فلان ده خمر، يعني ايه؟ من كتر الشرب. فانه عمل غير صالح، يبقى يعني كله عمل غير صالح. لا، انه عمل غير صالح التفسير الصحيح بتاعها ان ولدك غير صالح. فالسؤال نهي عنه، وليس ان هو يعني قال فلا حتى سيدنا نوح عليه: اني سالت ربي ما ليس لي به علم، وليس ان هذا عمل غير يعني. يقول: وقد ضمن سبحانه زياده الهدايه للمجاهدين في سبيله. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لذلك كل مجاهد في سبيل الله بالسنان والقرآن فإنه مهدي، زيادة هداية على من لم يجاهد. نقول بالسنان اللي بيجاهدوا بالسلاح والقوة، واللي بيجاهدوا بالقرآن بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما توجبه الشريعة. لأن ممكن ناس بتتكلم كلام بلا دليل، تبقاش هي دي المجاهدة بالإيه؟ بالقرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرة. الجهاد بالقرآن أن تكون أدلة القرآن وبيان القرآن هو المستعمل في الدعوة إلى الله. اللي بيستعمل القياسات المنطقية ولا التقليد الأعمى ولا مجرد المواعظ الخالية من أدلة القرآن ليس هو الذي يكون مجاهدا. يقول: وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم، بل قال: سيهديهم ويصلح بالهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. قراءة غير حفص. وأما قراءة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، شايف فلن يضل أعمالهم صح؟ الذين قتلوا في سبيل الله بمعنى سيهديهم في الآخرة إلى منازلهم في الجنة، فيدخلهم الجنة عرفها لهم. القراءة الثانية: الذين قاتلوا، يبقى في الدنيا، فلن تضيع أعمالهم. وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين، والذين اهتدوا زادهم هدى. يقول: وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن أضلهم، لماذا أضلهم الله؟ لأنهم إيه؟ فسقوا عن أمره، نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، أفسدوا في الأرض. عدل سبحانه وتعالى. يبقى ما تقولش لماذا أضل هذا وهذا ذاك، إنما أضل هذا لأنه يستحق الضلال بالفسق والفساد والفجور، وهذا هذا بتقواه وإيثاره الحق أول ما ولد له. يقول: وأنه أخبر أنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى، فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله قال كذلك، قال عز وجل: فما زلتم في شك، المؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. يضل من آثر الضلال واختار الهدى، واختاره على الهدى. قال: ولو أننا حشرنا عليهم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذا جاءهم الحق، مشيئة الله تنفذ بأسباب وليست أنها مشيئة مجردة، تنفذ بالعدل والحكمة. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني نسيتها في سياق الآية، وهي المقصودة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول ما جاءهم وعلموا أنه الحق أعرضوا عنه، فعاقبهم الله بأن قلب قلوبهم حتى لا ترى الحق حقا بعد أن علمته أول مرة. فقلب الله قلوبهم وأفئدتهم على أن يروا أن المصلحة والهداية في غير الهداية والمصلحة فيما هو فساد عليهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يقول وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه. قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده فيقلب قلبه وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال محل هي قلوب العباد قلوب الكفار لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بعد قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته. وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية. يعني عندهم عصير غالي قوي رجاي جايب كوباية مليانة كبرت مثلا ويحط فيها يبقى إنسان ده إيه ده سفيه إنسان غير عاقل وغير حكيم بل إنسان مذموم. فكيف تتصورون أن الله عز وجل يعني يضع الهداية والكرامة في قلوب الكافرين الذين من جنس أبي جهل وفرعون وأمثال هؤلاء الذين ملأت قلوبهم نجاسة الكفر والعياذ بالله. يقول وقد أزاح سبحانه العلل ولكنها وأقام الحجج وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية. وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم. الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الله أركسهم بما كسبوا أي ردهم في الفتنة بما كسبوا. وأن الرين الذي غطى قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كسبهم القبيح وعملهم القبيح غطى القلوب فلم يدخل فيها النور. وقال عن أعدائه من اليهود وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. قالوا قلوبنا أوعية العلم مليئة بالعلم لا تحتاج إلى ما جئت به يا محمد بل طبع الله عليها بكفرهم بل هي مغلقة لا يدخل إليها العلم النافع ولا الإيمان ولا النور ولا الهدى. بماذا؟ بسبب ايه؟ بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم. واخبر انه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يعني بعد أن بين لهم ما يتقون فاختاروا الباطل بعد البيان يضلهم الله. يقول حتى يبين له ما يتقي فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه. وكان الكافر على ربه ظهيرا مظاهرا لعدونا كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فلماذا طبع الله عليها؟ بأنهم نقضوا ميثاقهم بنقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف، لأن مدح النفس ووصفها بأنها مليئة، أن القلب مليء بالعلم لا يحتاج إلى ما جاء به الأنبياء، لذلك عاقبهم الله عز وجل أشد أنواع العقاب بأن طبع على قلوبهم حتى لا يدخل الهدى ولا النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.